وفكرا من الباس يمحو الظلم وتهفو إلى نورك كل عين. عين خطاها على الشرق أيدي صباحا ملور في المشرقين يبث الخلود ويحيي الوجود ويبني الحياة على الضفتين. صمت واستردت إيمان العالم وأضحت نشيدا أبي النغم. صمت واستردت إيمان العالم وأضحت نشيدا أبي النغم وفكرا من الباس يمحو الظلم وتهفو إلى نوره كل عين. رأيت خطاها على الشاطئين صباحا ينور في المشرقين يبث القلوب ويحيي الوجود ويبني الحياة على الضفتين. وصارت موحدة في الجهود بعزم قوي وبأس شديد. وصارت موحدة في الجهود بعزم قوي الشاطئين صباحا نور على